وما آل إليه الأصل هذا موضوع آخر. فأصل خلقة الجن أنهم خلقوا من نار النار. أما هم الآن ما هي طبيعتهم هذا أمر سنتحدث عنه إن شاء الله وسوف يأتي معنا في حديثنا. فقد بينت لحضراتكم في اللقاء الماضي أن الجن يأكلون ويشربون ويتبولون. أما عن كم جن يتبولون ويتغوطون كالإنس فأنتم تعلمون الحديث الذي جاء في صحيح البخاري والذي حدث في النبي صلى الله عليه وسلم حينما قيل له إن فلان نام الليل ولم يقم قال إن كان قد فعل فقد جال الشيطان في أذنه. إذن فهو يبول. وحدثتكم أنهم يأكلون ويشربون فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك فإن الشيطان يأكل بيه بشمال. وبينا الذي ذهب وهو إبليس يسرق من أموال زكاة الفطر وأنهم يأكلون العظم وأن جوابهم تأكل رأس الإبل. بينا هذا بينا كل هذا الكلام في اللقاء الماضي أنهم يأكلون ويشربون بل ويلحسون كما قلت لكم كما جاء في سنن الترمذي وفي سنن أبي داود إن الشيطان حساس لحاس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينهاك عن أن تنام وفي يدك ريح غمر لو تفكر للغمر اللي هو اللي طعام يعني لأنه حساس لحاس فإنك وفي يدك ريح غمر فأصابك شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تلومن إلا إيه إلا نفسك. لكن العلماء زادوا الأمر بيانا فقالوا نحن قد ثبت لدينا وعندنا أن الجن والشياطين يأكلون ويشربون ولكن كيف يأكلون وكيف يشربون؟ يريد ورسنان وينبغ ولون معدة ولا طريقة أكلك تختلف عن طريقة أكلي وأكلك. طب أنا باكل عندي طواحن وقواطع في الأسنان والأنياب وما إلى ذلك فبيحدث وبعدين يخش معدة تحلل وتأكل ما يريده الجسد وبعدين بدأ يخرج بين براز فيبقى الله نسأل كده الشياطين دي انا لما احب اقعد اتخيل صورتي كده هو بياض له اسنان وله فم وله معده وله ولا طريقه اكله تختلف عن طريقه اكله وطريقه اكله. البعض قال اكل الشياطين عباره عن شم يشم ليه؟ كده الطعام فقط لا غير لكن لا له اسنان ولا له فم ولا له معده لا له كلام مستبعد فأكل الشياطين عن طريق الشم. ولكن جمهور العلماء على أن الشياطين وعلى أن الجن لهم أسنان ولهم فم ولهم معدة ويأكلون كما يأكل بني إنسان بالضبط زي ما أنت بتأكل هو بيأكل بدليل أنه بيتغوط ويتبول كما قلنا يبقى فيه هضم ولا مفيش هضم بل هذه التبول والتغوص منين ان لم يكن قد اكل وهضم يبقى ده موضوع ثاني يبقى ما دام بيتبول ويتغوص ده بياكل ويهضم. وقالوا الدليل على هذا ان له يد وياكل بيها ويضع في الفم بدليل الحديث الذي قلناه لك فان الشيطان ياكل بشماله يبقى يضع الاكل في فمه بشماله اذا ما بياخد بالشمال ويضع في الفم. ولذلك قطعوا فرط هذه القضية كما قال ابن حجر عليه رحمة الله بحديث ورد في سنن أبي داود. هذا الحديث الذي جاء في سنن أبي داود أن رجلا كان يأكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ويجلس امام النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل كان يأكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم